حديث تفصل سيواش عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره، يعني هكر عبد هات دانان ات قبر ويدا، وتولي او عالم پشت خدا، وذهب أصحابه وهبالت ويتشون، حتى إنه ليسمع قرآن عالي، حتى قل تعالى دول بمريكتن قل دنج بلافت ومبب. أتاه ملكان بدو ملائكة إنا نقضي كاسي مري، فأقعداه داويدان نشكونده، فيقولان له أدي بجني ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، لدرهاق في ظلامي دا محمد صلى الله عليه وسلم تشدقو. فيقول أودي بجت أشهد أنه عبد الله ورسوله، أشهد يدا مسوجر أو عبد قاصد خده. فيقال دئيت قوتن انظر إلى مقعدك من النار، صح جهخو اش آجري، أبدلك الله به مقعدا من الجنة، شينوي مقعدي شينوي جهش آجري خد تعالى جهكش بحشت يدايته. قال النبي صلى الله عليه وسلم، فغنبري صلى الله عليه وسلم قوت فيراهما جميعا دهردك بينا جهخو اش آجري وجهه خوش بحشتج. وأما الكافر، أما مروب كافر أو المنافق، أني منافق يبسر بخود كتب الصرمان وجبن ونبيان وصرمان الدلويدا نبيان خده وبيغنبري صلى الله عليه وسلم، فيقول أف منافقها أن أف كافرها دي بيجد لا أدري أس نظام أس بيجابي نشين بدا جابا في بصياري كنت أقول ما يقول الناس وتكه عالم تشد قوتها ما مجا أود. فيقال بجد إيتا قوتن لا دريت نتظاني ولا تلي ونتخان، يعني نا تالدنيا دا بخد ظاني ونتو يوصبوي بخبخيني وبصيار بكي دا بظن. ثم يضرب بمطرقة من حديد، إيش دهنجي دي إيتا قطان أبتشاكوتكش أوصن دي ضرباك ليدن ضربة بين أذنيه، ضرباك دي ليدن أف ضربها دفنف هردو قهتويك، فيصيح صيحة دي أبك الجاك بدت يسمعها من يلي هركسك الفشتوي بتن الدفير بيتن دي قولي بت إلا الثقلين، بس ثقلين تنبن أجنو مروح تنبن.